أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتاب زاد المستقنع في كتاب الجنايات: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه، أحسن الله لك، ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدمي لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. فصل. قال رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم في كلام المؤلف النوع الأول من أنواع القتل، وهو القتل العمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وقلنا إن العمد له ركنان، هما القصد والآلة، أن يكون منه قصد القتل، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. ثم قال رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية، أن يقصد أن فيه قصدا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. يقصد جناية لا تجرحه غالبا، فإن كانت مما يقتل غالبا فهو العمد. وبهذا أعني بقوله لا تقتل غالبا فارق شبه العمد العمد. يقول: ولم يجرحه بها، فإن جرحه فهو عمد كما تقدم، إذا جرحه بما له مور، يعني نفوذ في البدن. ثم مثل قال: كمن ضربه في غير مقتل. لو ضربه مثلا على ظهره، على فخذه، فمات بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه، أو كذلك مثلا ألقاه في ماء قليل لا يغرقه فمات، فهذا شبه عمد، لأن فيه قصد، لكن الجناية لا تقتل غالبا، وهذا واضح. إذن شبه العمد ما كان فيه قصد والآلة لا تقتل. فلو حصل شجار بين شخصين فضرب أحدهما الآخر على وجهه، صفعه على وجهه فسقط فمات، فهذا يسمى شبه عمد، لأن هذه الجناية لا تقتل غالبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: أعم ليشمل ما يتكلم بآلة وبغير آلة. طيب، يقول رحمه الله الثالث: والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون، يعني أنه خطأ. أولا قوله في الخطأ، الخطأ أن يفعل ما له فعله، ما هنا اسم موصول أو نكرة موصوفة، يجوز أن يكون اسما موصولا ويجوز أن يكون نكرة موصوفة، يعني أي أن يفعل شيئا له فعله. وقوله أن يفعل ما له فعله، علم من قوله ما له فعله أنه لو فعل ما ليس له فعله فليس بخطأ، أنه لو فعل ما ليس له فعله فليس بخطأ، فظاهر كلامه أنه عمد، كما لو أراد أن يرمي شاة فأصاب آدميا، الإنسان أراد أن يرمي شاة لغيره فأصاب آدميا معصوما، فهذا هل له فعله؟ ليس له فعله. إذن إذا لم يكن له فعله فيكون عمدا. انتبه، إذن في قول المؤلف أن يفعل ما له فعله، يعني الذي له فعله، مفهوم أنه لو فعل ما ليس له فعله فإنه عمد، كمن أراد أن يرمي شاة لغيره فأصاب آدميا معصوما، فالمذهب أنه عمد، المذهب أنه عمد. قالوا: لأنه فعل ناتج عن فعل محرم، لأن هذا الأمر نتج عن فعل محرم، فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون من قبيل الخطأ. وعلى هذا لو رمى إنسان صيدا، لو رمى إنسان مثلا شيئا لغيره شاة بعيرا بقرة فأصاب آدميا معصوما، فإنه في هذه الحال يكون عمدا، ولكن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، فيه نظر، يعني أنه إذا فعل ما ليس له فعله أنه يكون عمدا. ولهذا نقول التحقيق في هذه المسألة أن الإنسان إذا فعل ما ليس له فعله فلا يخلو من حالين، إذا فعل ما ليس له فعله فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقصد أن يصيب آدميا فيصيب غيره، أن يقصد بما ليس له فعله أن يصيب آدميا بعينه فيصيب آخر، والثاني أن يقصد بهيمة فيصيب آدميا. إذن إذا فعل ما ليس له فعله فله حالان، الحال الأولى أن يقصد بهذا الفعل أن يصيب زيدا، أن يقتل زيدا فيصيب عمرا، والثاني أن يقصد بهذا الفعل أن يصيب حيوانا شاة أو نحوها فيصيب آدميا. أما في الحال الأولى أو في الصورة الأولى وهي ما إذا قصد قتل زيد فأصاب عمرا فهذا لا ريب أنه عمد، لا ريب أنه عمد، وذلك لأنه قصد قتل آدمي معصوم، ولا فرق عند الله ولا عند الناس بين أن يقصد قتل فلان أو فلان، واضح؟ نعم. إذن إذا قصد قتل زيد فأصاب عمرا نقول هذا عمد، لأنه فعل ما ليس له فعله، وكونه أصاب غير الذي قصد نقول هذا لا أثر له في الحكم، لأنه لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا أو بكرا ما دام أنه نفس، ما دام أنها نفس معصومة. وأما الصورة الثانية والحال الثانية وهي ما إذا قصد قتل شاة فأصاب آدميا معصوما فهذا ليس بعمد، لأنه لا يستوي عند الله ولا عند الناس من قصد قتل آدمي ومن قصد قتل بهيمة، من قصد قتل آدمي ومن قصد قتل بهيمة. وعلى هذا نقول إن في قول المؤلف أن يفعل ما له فعله، إذا فعل ما ليس له فعله فله صورتان، الصورة الأولى أن يقصد آدميا فيصيب، أن يقصد آدميا معصوما فيصيب آدميا آخر فهذا عمد، إذ لا فرق لا عند الله ولا عند الناس بين أن يقتل هذا أو هذا. والصورة الثانية أن يقصد قتل بهيمة فيصيب آدميا فهذا إيش؟ ليس بعمد، لأنه لم يقصد قتل الآدمي المعصوم، ولا يستوي لا عند الله ولا عند الناس بين من قصد قتل بهيمة ومن قصد قتل آدمي. وحنا نقول معصوم وأصاب معصوم، ما في قصاص، هذا ما في قصاص، احنا قصدنا أراد أن يقتل زيدا لكن أخطأ وأصاب عمر، ما في فرق. طيب يقول المؤلف رحمه الله والخطأ أن يفعل ما له فعله ثم مثق المثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. هذه ثلاث صور، أولا أن يرمي ما يظنه صيدا فأصاب آدميا فنقول هذا خطأ، ثانيا ما يظنه غرضا فأصاب آدميا أيضا هذا خطأ، أو شخصا فيصيب آدميا فهذا خطأ، لكن نحن نقول هنا في أن فيه تفصيلا وهو أنه إذا قصد قتل الآدمي، قصد قتل آدمي معصوم الدم فأصاب غيره فهذا يعتبر عمدا، ولهذا قال فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. طيب وقول لم يقصده، الخطأ في المؤلف يقول أن يفعل ما له فعله، الخطأ نوعان، خطأ في القصد وخطأ في الفعل، خطأ في القصد وخطأ في الفعل. فالخطأ في القصد أن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيصيب آدميا معصوما، والخطأ في الفعل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما يقصده بذلك، يقصده بذلك، وكلاهما أقول داخل في الخطأ. يقول المؤلف رحمه الله: القصد نوعان، قصد في الفعل وقصد في الخطأ. قصد الخطأ نوعان، الخطأ نوعان، خطأ في القصد وخطأ في الفعل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكذا وعمد الصبي والمجنون، يعني أن عمد الصبي والمجنون خطأ. وظاهر كلامه بقول عمد الصبي ظاهره ولو كان مراهقا، يعني قد ناهز البلوغ، فما دام أنه لم يبلغ فإن عمده يكون خطأ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. ولأننا لو لم نقل بذلك، لو لم نقل بأن عمد الصبي خطأ، لم يكن هناك حدا فاصلا لما يكون جناية من الصبي وما ليس بجناية، وما ليس بجناية. إذا تبين الآن أن أنواع القتل كم؟ ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ها ولم يجرحه بها، الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. هذه الأنواع الثلاثة من القتل هل تتساوى فيما يترتب عليها أو تختلف؟ الجواب أنها تختلف، ولذلك الآن نضع فروقا ومقارنة بين أنواع القتل الثلاثة. حبذا لو وضعتم ثلاث خانات حتى تضعون في كل خانة، تضع مثلا عمد شبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ، لأن هناك فروق قد تصل إلى سبعة أو ثمانية بين العمد وشبه العمد والخطأ. طيب، نأتي أولا إلى العمد. العمد فيه قصد، وشبه العمد فيه قصد، والخطأ لا قصد فيه. هذا فرق. إذا الفرق الأول أن العمد فيه قصد، وشبه العمد فيه القصد، والخطأ لا قصد فيه. الفرق الثاني أن العمد، بالنسبة للعمد، أن الآلة في العمد تقتل غالبا، وفي شبه العمد لا تقتل غالبا، وفي الخطأ تقتل غالبا. شوف الآن نوع القتل: العمد يشترك مع الخطأ، مع شبه العمد في القصد ويخالفه في الآلة، ويشترك مع الخطأ في الآلة ويخالفه في القصد. ثالثا من الفروق: العمد فيه القصاص، وشبه العمد موجب للدية، والخطأ موجب للدية. رابعا من جهة الإثم: العمد فيه إثم، وشبه العمد فيه إثم، والخطأ لا إثم فيه. كم هذه؟ أربعة. طيب، خامسا: العمد لا كفارة فيه، وشبه العمد فيه الكفارة، والخطأ فيه الكفارة. سادسا من جهة الدية: العمد الدية على في كفارة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحت رقبة. سادسا الدية في العمد: الدية على القاتل، وفي شبه العمد على العاقلة، وفي الخطأ على العاقلة. سابعا في أوصاف الدية: الدية في العمد تكون مغلظة، وفي شبه العمد مغلظة، وفي الخطأ مخففة. أيضا الفرق الثامن ما يتعلق بالدية: الدية في العمد تكون حالة، وفي شبه العمد مؤجلة، وفي الخطأ مؤجلة. واضح الآن؟ هذا الجدول يوضح لك الفروق بين أنواع القتل. إذا نبدأ أولا نقول من جهة القصد العمد، فيه قصد شبه العمد، فيه قصد الخطأ لا قصد. ثانيا من جهة الآلة، العمد تقتل غالبا شبه العمد لا تقتل، الخطأ تقتل. ثالثا من جهة القصاص، العمد لا قص، العمد فيه القصاص وشبه العمد والخطأ لا قصاص فيه. من جهة الإثم، العمد وشبه العمد فيهما إثم والخطأ لا إثم فيه. من جهة الكفارة، العمد لا كفارة فيه وشبه العمد والخطأ فيهما الكفارة. من جهة تحمل الدية، في العمد الدية على القاتل وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة. من جهة وصف الدية، هل تكون مخففة؟ في العمد الدية مغلظة وفي شبه العمد والخطأ تكون مخففة. من جهة الحلول والتأجيل، الدية في العمد حالة وفي شبه العمد والخطأ تكون مؤجلة. ها؟ لا مخففة. في شبه العمد، في شبه العمد مغلظة تكون. أنا قلت مخففة؟ لا غلط، الاعتماد على الأول. نقول الدية في شبه العمد، في العمد وشبه العمد مغلظة وفي الخطأ تكون مخففة. سيأتي إن شاء الله تعالى، لا تتعجل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا، الفعل الخطأ فيه قصد للفعل، فيه قصد الفعل، لكن ليس فيه قصد القتل. فمثلا الآن إنسان معه بندقية يرمي صيدا، قصد الفعل لكن لم يقصد القتل. نعم. ولا يقصد الضرب، يعني أراد أن، لا، في العمد يقصد، في العمد هو يقصد الضرب قطعا. أي نعم، فمات. ما كان يقصد حتى حجف، ما دام الآلة تقتل غالبا حتى لو لم يقصد. يعني لو جسام مثلا أراد أن يرمي شخصا، قال أنا بأهيب هذا الشخص ورماه في مقتل ومات. نعم. عمد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدوا دية واحدة. قالوا تقتل الجماعة، المراد بالجماعة هنا الاثنان فصاعدا، المراد بالجماعة هنا الاثنان فصاعدا. وإلا فإن المعروف أن الجمع أو أن أقل الجمع في اللغة هو ثلاثة، أقل الجمع في اللغة ثلاثة، وكذلك في الشرع، لكن يستثنى من ذلك، من أقل الجمع في الشرع استثنى العلماء موضعين وردت بهما النصوص الشرعية. الموضع الأول في الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة أي اثنان فأكثر. والموضع الثاني الجماعة، صلاة الجماعة، فالاثنان فما فوق جماعة، وقد جاء فيها حديث في ابن ماجه: الاثنان فما فوق جماعة، ويدل عليه أيضا حديث أخرى: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هنا عند الفقهاء الجماعة، المراد بالجماعة هنا ما زاد على الواحد، يعني ما كان مقابلا للواحد. يقول تقتل الجماعة بالواحد لكن بأحد شرطين. تقتل الجماعة بالواحد بأحد شرطين، وليس بشرطين، بأحد شرطين. الأول أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، بحيث يجب القصاص عليه، أو أن يتمالأوا، أن يتفقوا، حتى ولو لم يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد. إذن الجماعة تقتل بالواحد بأحد شرطين: الأول أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، بحيث يجب عليه القصاص. فمثلا لو أن ثلاثة أشخاص هجموا على شخص، أحدهم ضربه شق بطنه، والآخر طعنه على قلبه، والآخر أيضا على رقبته ومات. نظرنا وجدنا كل فعل فعل كل واحد لو انفرد قتله، إذن يقتلون جميعا. أو الثاني أن يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ، حتى لو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، فلو اجتمع جماعة واتفقوا على أن يقتلوا شخصا ذهبوا قال أنت تراقب الشاة، تكون في آخر الشارع تراقب، وأن تكون عند الباب، وأن تكون شغل السيارة مستعد، وأن تفتح الباب تهجم عليه تمسكه، وأنت تقيده، وهذا يقتله. يقتلون جميعا، يقتلون جميعا. واضح؟ الدليل على قتل الجماعة بالواحد أولا عموم قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا يشمل الواحد والمتعدد، الواحد والمتعدد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل، وهذا يشمل أيضا الواحد والمتعدد. ثانيا خصوص قول عمر رضي الله عنه لو تمالأ في حينما قتل سبعة من أهل اليمن، قتل سبعة من أهل صنعاء رجلا، فقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، لقتلتهم به جميعا. هذا الدليل الثاني. ثالثا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشارك كالفاعل، أن المشارك كالفاعل، وبعبارة أحسن نقول أن المعين كالمباشر، أن المعين على الفعل كالمباشر للفعل، بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما صاد صيدا حمارا وحشيا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أكله، قال هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ فلما قالوا لا أباح لهم الأكل، فدل هذا على أن المعين كالمباشر. وأيضا من الأدلة العقلية أن هذا القتل حصل من فعل الجميع، من إعانة المعين ومباشرة المباشر، فينسب لهم جميعا. هذا القتل حصل من إعانة المعين ومباشرة المباشر، لولا إعانة المعين ما باشر. فالحقيقة أن القتل حصل منهم جميعا. إذن نقول الجماعة تقتل بالواحد بأحد شرطين، وهما الأول أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، والثاني أن يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ، يعني اتفاق، حتى لو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. والأدلة على ذلك أولا العمومات وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، وهذا يشمل الواحد والمتعدد، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يشمل الواحد والمتعدد. ولقول عمر رضي الله عنه لو تمال علي أهل صنعاء لقتلتهم به، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، أجمعوا على أن الجماعة تقتل بالواحد. إذن قتل الجماعة بالواحد فيه نصوص من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، قتل الجماعة بالواحد فيه نصوص من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. إذا قال قائل أين من الكتاب؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. من السنة من قتل له قتيل، كذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وهو نص في المسألة. أيضا الإجماع من حيث النظر لدينا دليلان، الأول أن المعين كالمباشر بدليل حديث من؟ أبي قتادة. وأيضا نقول إن هذا القتل حصل من فعل الجميع، من إعانة المعين ومباشرة المباشر، وحينئذ ينسب هذا الفعل إليهم جميعا فيقتلون جميعا. يقول المؤلف رحمه الله وإن سقط القود بأن عفى ولي الدم عن القاتلين أدوا دية واحدة، لأن المقتول واحد، لأن المقتول واحد. وبهذا نعرف أن الدية، أن الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين، وأما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. فهمتم؟ طيب ثاني نقول عندنا دية وكفارة. الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين، فلو أن عشرة قتلوا شخصا فعليهم دية واحدة، ما نقول على كل واحد دية، لأن الذي قتل من نفس واحدة. أما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين، فلو قتل عشرة شخصا فعلى كل واحد كفارة، يعني فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. ولو قتل واحد عشرة فعليه لكل نفس كفارة. على هذا نقول الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين، والكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين. وجه ذلك أنه إذا تعدد المقتولين فكل نفس لها دية، كل نفس لها دية. وأما إذا تعدد القاتلون دون المقتولين فدية واحدة، لأنهم قتلوا نفسا واحدة فيشتركون فيها. أما الكفارة لا اشتراك فيها، الكفارة ما يمكن فيها الاشتراك، فتجب على كل، يجب على كل قاتل أن يكفر. فلو اشترك عشرة في قتل شخص فعلى كل واحد كفارة، لعموم قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة. ومن قتل يشمل الواحد والمتعدد، يشمل الواحد. وتتعدد أيضا بتعدد المقتولين، وهذا واضح، كل نفس لها، كل نفس لها كفارة. طيب لو قدر أن جماعة، أن جماعة قتلوا شخصا لم يحصل منهم تمالؤ، لم يحصل منهم تمالؤ، يعني ثلاثة أشخاص مثلا، أحدهم طعنه يعني أبان حشوته، والآخر طعنه، والثالث جرحه مثلا، فمن القاتل؟ الأول، يعني الأول لو قدر أن هذا طعنه مع بطنه فأبان حشوته، يعني أخرج أمعاءه كل شيء طلع، والثاني جاء وطعنه، نقول فالقاتل الأول دون الثاني. طيب مسألة أخرى، لو قدر أن شخصا ألقى شخصا من شاهق، شاهق، فتلقاه آخر بالسيف تحت ينتظره، فمن القاتل؟ يعني واحد مثلا من عمارة لها 20 طابق ألقاه وذا ينتظره ما شاء الله في السيف، نعم، هل القاتل الآن أول ولا الثاني؟ شو مباشر؟ لا ما بعد باشر، الأول ألقاه إلى الأمام ماتوا في الهواء. يعني الثاني، هذا الثاني مو بلما سقط، لا تلقاه قبل أن يسقط قد رقبته ولا رماه مثلا. الأول الثاني يقول الأول، يقول أنت خلوا اشتر، يمكن يسقط وينجو لولا فعلك ما مات. كيف؟ ما في احتمال، احتمال انه رماه تجيب سياره محمله اسفنج حقت ببروشات ويسقط عليها ومحيا ينجو. لا هو ضربه بالسيف، ضربه تلقاه بالسيف، ما محتاج. أيهما اللي باشر القتل الآن؟ الثاني. وبعض العلماء يرى أن الأول أو أن القاتل هو الأول، لأن فعل الثاني كلا فعل أصلا، هو مات إذا حصلت إن شاء الله. لا إن شاء الله ما تحصل. إيه هذا بآيات الله. قد كم من شخص يعني قد يكون الفعل والحادث واحد، ينجي الله عز وجل هذا ويهلك هذا. يعني أحيانا حادث سيارة يموت جميعهم، تجد الطفلة الصغيرة تنجو سبحان هذا من الله عز وجل. ما لم يأتها أقول أجلها، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رحمه الله: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، يعني على القاتل والمعين. لكن هنا قيود، من أكره، المراد بذلك أن يكون إكراها ملجئا. من أكره يعني إكراها ملجئا، لأن الإكراه نوعان: إكراه ملجئ وإكراه ليس بملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي ما هو الذي لو لم يفعله لا تضرر في نفسه أو ماله أو بدنه أو ما أشبه ذلك. وغير الملجئ ما لا يتضرر فيه إلا يسيرا، كما لو قال افعل وإلا وبختك وإلا صفعتك أو ما أشبه ذلك وما هو الإكراه؟ الإكراه عرفه الأصوليون بأنه إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. ويشترط لكون الإكراه عذرا يرتفع به الحكم، يشترط لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يغلب على الظن أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. فإن كان يهدد لكن تعلم أنه غير قادر فليس بإكراه. ثانيا أن يغلب على الظن أنه يفعل، لأنه قد يكون قادرا لكن لا يفعل. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، لا يتمكن من أكرهه من المدافعة. فإن تمكن المكره من المدافعة فليس بإكراه. إذن شروط كون الإكراه عذرا إيش؟ ثلاثة. الشرط الأول أن نعلم أن المكره قادر، أن المكره قادر على فعل ما هدد به. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل. والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، أن لا يتمكن المكره من المدافعة. فإذا أكره يقول إذا من أكره مكلفا، احترازا من إيش؟ غير المكلف. فغير المكلف فعله كلا فعل، كما تقدم في الصبي والمجنون أن عندهما قطع. يقول على قتل مكافئه، لابد أن يكون أيضا قيد معين، على قتل معين. أما إذا كان غير معين فإن الضمان يختص بالقاتل. فلو قال له مثلا اقتل أي واحد، اقتل واحدا من الناس فقتل، فالضمان على القاتل. أما إذا قال اقتل فلانا فقتل فهذا يختلف الحكم. واضح الفرق؟ أي إذن يشترط يعني في الإكراه يقول من أكره مكلفا على قتل مكافئه، يعني على معين. أما إذا كان غير معين فهذا ليس بإكراه في الواقع، فيختص الضمان بالقاتل. نظير ذلك في البيع. لو أكرهه على البيع قال بيع هذه السلعة فباع، فالبيع لا يصح، البيع لا يصح، إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن لو أكرهه على شيء من المال قال أعطني 1000 ريال، قال ما عندي، قال أعطني 1000، قال يمكن أبيع كذا، دبر تبيع تشتري، فباع شيئا من ملكه ليعطيه 1000، فالبيع صحيح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم في البيع، شف نظير هذه المسألة تماما، إذا أكرهه على عين البيع فالبيع لا يصح، وإن أكرهه على قدر من المال فباع فالبيع صحيح. ولهذا قالوا وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، لكن يقول كره الشراء منه. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لو قيل يستحب لكان متوجها. المهم إن هذه المسألة شبيهة بتلك. وجه الشبه أنه إذا كان غير معين، إذا كان غير معين يختص الضمان به، وإن كان معينا اختص الضمان بهما. يقول من أكره مكلفا على قتل مكافئه احترازا مما لو قتل غير مكافئه، لأن غير المكافئ لا يجب القصاص بقتله، كما لو قتل مثلا عبدا أو نحوه مما لا يجب القتل به، لا يجب القصاص به. قال فقتله فالقتل أو الدية عليهما على المكره والمكره. أما المكره فلإكراهه، وأما المكره فلأنه هو الذي باشر القتل. إذن نقتل المكره والمكره. أما المكره فلأنه هو الذي أكره على الفعل فلولاه ما قتل، وأما المكره فلأنه هو الذي باشر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. قسمة عقلية هذا القول الأول هو المذهب، أن القتل أو الدية عليهما على المكره وعلى من أكرهه. أما المكره فلأنه تسبب في القتل، المكره تسبب في القتل، وأما المكره فلأنه باشر القتل حيث قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، قصد أن يستبقي نفسه بقتل غيره، ولا يجوز الإنسان أن يستبقي نفسه بقتل غيره. القول الثاني أنه لا قصاص عليهما جميعا، لا شيء عليهما، قصد لا, لا, لا, لا قصاص عليهما جميعا. أما المكره فلأنه لم يباشر، وأما المكره فلأنه كالآلة. قالوا هذا بمثابة ما لو قدر أن شخصا دفع شخصا على آخر، يعني مثلا شخص يمشي وجاء شخص من خلفه ودفع به فضرب به شخصا آخر ومات، فهل على هذا الشيء المدفوع شيء؟ نقول لا، كالآلة، فعله كلا فعل. والقول الثالث أن الضمان أو القتل على المكره، لأنه هو المتسبب، والمكره هنا يقول فعله كلا فعل. والقول الرابع عكسه، أن القصاص على المكره لأنه هو المباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، لكن الأصح ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن القصاص عليهما. أما وجه كونه على المكره فلأنه تسبب، إذ لو لم يكرهه على القتل ما قتل، وأما الآخر من أكره فالتعليل يقول لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، يعني يقول أقتل ولا قتلتك مثلا، يهدده، يقول لا يجوز أن تستبقي نفسك بقتل غيرك. نعم، نقف على قوله وإن أمر بالقتل غير مكلف. نعم، مكرهن ايش؟ اذا اكل على قتل غيري يستثنى من الثلاث قواعد. كيف؟ ما فهمت. عموما هنا وفي غيره يشترط لكون الاكراه عذرا في اي مكان. هذه لا، هذا المساله لا يكون مكره اصلا. في هذه المساله بعينها لا يكون مكره، يعني هذه الصفات، يعني هذه الثلاث شروط لا تنطبق عليه اصلا. لا، قد تنطبق عليه. قد تنطبق ولا يجوز يفعل. نعم. كيف؟ تعطيه رشوة. إذا كان عليك ضرر، كان ضرر في بدنك في عقلك، أو كان لك يعني يجوز دفع الرشوة في حالين: إذا كان الإنسان له حق ثابت شرعا لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بدفعها، أو أن يدفع عن نفسه ظلما، يدفع عن نفسه ظلما، فمثلا لك حق من الحقوق في أي مكان، وتعرف أن هذا الموظف لن يعطيك حقك الثابت شرعا ونظاما إلا بالرشوة، فتدفع. لكن قبل هذا شرط: إذا لم يكن رفعه، إذا لم يمكن رفع هذا الموظف مثلا أو شكايته إلى من فوقه، فإذا أمكن هذا هو الواجب، أما إذا لم يمكن فأنت تدفع. إذن ضابط جواز دفع الرشوة، نقول يجوز دفع الرشوة إذا دفع الإنسان لاستخلاص حق له ثابت شرعا منع إلا ببذلها، أو أنه لو لم يبذلها لناله ضرر، ظلم، سجنه، عذبه، فحينئذ يدفع. وضابط الرشوة هي دفع مال للتوصل إلى أمر محرم، وكون بعضنا نسميها إكرامية، ها أو تعامل، كيف تأتى أتعاب شيء واجب. نعم.